طب العلم يكون عندهم انصاف. دائما تتصور الامور تصور صحيحا كل بدقه في الحكم، الحكم على الرجال تعتريه عقبات، كما قال جمال الدين القاسم رحمه الله. الحكم على الرجال يحتاج الى علم وعدل ورع، كما قال ابن تيمية رحمه الله، كما قال الذهبي في اخر من العلماء. الزمخشري على شجرة خضرية وقع فيما وقع فيه، يحكم جرير القبر. بل الزمخشري هو صاحب تحرير هذا الامور في ذل فيها في باب الاعتقاد، مسائل الحديثية التي هو فيها ضعيف، بعد ذلك خصص علوم اللغة على الأمور التي فيه دفعه إليها إيش؟ العقيدة، العقيدة الفاسدة لها تأثير حتى على اللغة، لها تأثير على الأصول الفقه، لها تأثير فسر العقيدة، لها تأثير على اللغة. أولئك الذين حملوا لنا على نفي التأبيد، أصل ذلك الاعتقاد، نفي رؤية الله حملتهم على أن يقولوا لا، هذا هو. لكن عموره صاحب تحرير. أعجبتني كلمة قالها ابن الوزير، ابن الوزير اليماني له كتاب رائق، رائق بمعنى رائق، مجلد اسمه مطوع موجود على قلته، اسمه ترشيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، كتاب رائع. وفيه من الفوائد الشيء الكثير، في شيء فوائد ترحل إلى رصي لإجلي هذا رصي، ترشيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. لما عرض الكلام عن الزمخشري تعرفوا ايش قال؟ توصيف والتقويم كيف يكون؟ قال وهو من محرري خصوم اهل السنه، عباره من محرري خصوم اهل السنه، خصوم خصم، ولكن محرر، من محرري خصوم اهل السنه، وبانصاف. هذه حال عموم كتب ابن الوزير، كتب مباركه، كتب كتاب القواصي، القواصي فيه امور لا غنى لطالب العلم عنها، تحرير ودقاق، استطع علم المصطلح وبمباعد. المشكل الذي كنت ذكرته لكم قديما قضيه العداله، عندما وقفت على حل ذلك الإشكال من كلام الشيخ الألباني أتم لي البحث بن وزير في كتابه، بحث الوزير، بحث العدالة له متعلق بهذا، إيش تفصيل العدالة ما شاء الله عليك شيء. أو العراقي رحمه الله، وكل من دعاه كتابات الواحد يخطئ صواب. أبو عصمة نوح بن أبي مريم، أبو عصمة نوح بن أبي مريم القرشي المروزي، المروزي قاضي مروة، كان قاضيا لكن ابتلي لهذا الكذب وظنه ايش قربة، هذا اجتهاد لكن اجتهاد فيه مزلقه ومزلقه كبيرة كبيرة. رحمه الله وغفر لنا. قاضي مر الملقب بالجامع، لقب بالجامع لأمر، الأمر أول لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه، كان بحرا الرجل، لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه، وعموم من ترجم له ذكر هذا أنه كان يجمع بين هذه العلوم، بين تفسير والحديث والمغازي والفقه. وقيل عنه جامع، لماذا؟ لخصوص كذبه، يقول ابن حبان جمع كل شيء الا الصدق. ابن حبان رحمه الله قال عنه جمع كل شيء الا الصدق،